الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الحدود، وبالتحديد في باب حد الزنا. قال رحمه الله في هذا الباب، في باب حد الزنا، قال: ويسقط بالشبهات المحتملة، ويسقط بالشبهات المحتملة. مقصود المؤلف رحمه الله بهذا الكلام أن حد الزنا يدرأ بالشبهات، يعني إذا وجدت يعني شبهة في قضية ما، فإن هذه الشبهة قد تكون مانعا من إقامة الحد على العبد وعلى الإنسان. كان الرجل مثلا في المرأة التي وقع بها، قد يقول مثلا: ظننتها امرأتي فجمعتها. إذن هذه شبهة قد تمنع من إقامة هذا الحد على هذا الرجل. يقول يعني: وجدت هذه المرأة نائمة فظننتها امرأتي فوقعت بها. فهذه يعني شبهة قد يدرأ الحد بها. أو كأن تقول المرأة: كنت مكرهة، يعني هذا الرجل جامعني وكنت مكرهة على ذلك. فهذه شبهة قد تمنع من إقامة الحد عليها. ولهذا يقول المؤلف رحمة الله عليه: ويسقط، أي حد الزنا، وحد الزنا كما سبق هو إما الرجم، وذلك يكون في حق المحصن، أو الجلد مده، وذلك يكون في حق الزاني البكر غير المحصن. قال المؤلف رحمه الله: ويسقط بالشبهات المحتملة. وهذا المعنى جاءت فيه عدة أحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، ضعفها أهل العلم. منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادرأوا الحدود. إذن فجميع هذه الأحاديث جاءت في هذا المعنى. أحاديث كما أسلفنا أحاديث ضعيفة لا تثبت ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك اتفق العلماء على إثبات هذا المعنى. اتفق العلماء وأجمعوا على الحدود تدرأ بالشبهات، وذلك لأن وجود الشبهة، لأن وجوب الشبهة يجعل أو يعني يجعل يعني هذه القضية التي وقع فيها هذا الإنسان أو هذا الحد الذي استوجبه هذا الإنسان يعني وجود شبهة يعني يجعل يعني وقوع هذا الإنسان فيما يستوجب به الحد محل شك، يعني تصبح المسألة إن صح تعبيري مشكوك فيها. يعني هذا الفعل، هذا الشخص يعني هل فعلا زنى أم لا، يعني تصبح المسألة محل شك. ونحن نعلم بأن الشخص لا يقام عليه الحد إلا إذا اقترف الذنب دينا، إلا إذا وقع فيما يستوجب الحد يقينا. ولذلك يعني وجود هذه الشبهة يعني يجعل المسألة محل شك، وبهذا الشك تدرى الحدود وتدفع ولا تقام هذه الحدود. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويسقط أي الحد بالشبهات المحتملة. ولكن تأمل إلى هذا القيد، قيد مهم. يعني هذه الشبهة التي يذكرها الإنسان يعني لابد أن تحتمل الصحة وأن تحتمل الصدق. فمثلا لو أن رجلا زنى بامرأة ثم زعم هذا الرجل بأنه ظنها امرأته، وكان هذا الزنا في بيته هو، يعني هذا الزنا وقع في بيته، يقول دخلت بيتي فرأيت امرأة نائمة على فراشي فظننتها امرأتي فوقعت عليها. فنقول يعني هذه شبهة محتملة، قد يكون كلام الرجل صحيحا وصادقا، وبالتالي فلا نبادر إلى إقامة الحد عليه، بل ندفع هذا الحد بهذه الشبهة. وأما إن كان زعم الرجل بعيدا، يعني هو لم يزني بهذه المرأة في بيته هو، بل زنى بها في بيتها، إذن فقوله حينئذ ظننتها امرأتي بعيد، قوله حينئذ ظننتها امرأتي بعيد، فكلامه حينئذ لا يكون شبهة قوية تدفع عنه الحد. ولهذا يعني لابد أن تكون الشبهة التي يريدها الشخص الذي ندفع عنه الحد ونضرأ عنه الحد، لابد أن تكون هذه الشبهة محتملة للصحة وللصدق. وأما إن كان كلامه بعيدا كل البعد فحينئذ لا يلتفت إلى كلامه، ولا يعد كلامه شبهة نسقط بها الحد. إذن فهذا هو مقصود المؤلف رحمة الله عليه من قوله ويسقط بالشبهات المحتملة. إذن فالشبهة إذا كانت تحتمل أن تكون صحيحة فحينئذ يدرأ الحد عن صاحبها باتفاق العلماء، وقد وردت في ذلك بعض الأحاديث كما أسلفت، ولكنها أحاديث ضعيفة. طيب، إذن يقول المؤلف رحمه الله ويسقط بالشبهات المحتملة. قال: وبالرجوع عن الإقرار. وبالرجوع عن الإقرار بمعنى أن الزاني إذا أقر على نفسه بالزنا فإننا نقيم عليه الحد كما مر معنا في المجلس السابق. ولكن لو أن هذا الزاني الذي أقر على نفسه بالزنا رجع عن هذا الإقرار، رجع عن هذا الإقرار يعني تراجع عن هذا الإقرار، فهل نقيم عليه الحد أم ندرأ عنه الحد؟ الجواب الثاني، ندرأ عنه الحد ولا نقيمه عليه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله ويسقط يعني الحد بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار. وهذه الجملة معطوفة على السابقة، يعني يسقط أيضا بالرجوع عن الإقرار. إذن فالشخص إذا أقر على نفسه بالزنا ثم رجع عن اعترافه وعن إقراره فإنه لا يقام عليه الحد. استدل العلماء على ذلك بقصة ماعز ابن مالك رحمة الله عليه، رضي الله عنه عفوه ورحمة الله عليه أيضا. فماعز ابن مالك رضي الله عنه أقر على نفسه بالزنا وهو محصن تزوج، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه. فبينما كان الناس يرجمونه بالحجارة هرب ماعز بن مالك، هرب لما أحس بوجع الحجارة التي تلقى عليه، هرب فاتبعه الناس وأكملوا رجمه حتى مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه القصة قال عليه الصلاة والسلام: هلا تركت، يعني لما هرب لماذا لم تتركوه، لماذا لم تتركوه؟ قال: هلا تركتموه. فهذه القصة تدل كما قال العلماء على أن الشخص الذي يقر على نفسه بالزنا ثم يتراجع فإنه يدرأ عنه حد الزنا ولا يقام عليه. لماذا؟ قال العلماء: لأن رجوعه عن إقراره يجعل في قضيته نوع شبهة، بمعنى أن هذا الشخص الذي أقر على نفسه بالزنا ثم تراجع يحتمل أن يكون إقراره الأول هو الصحيح، كما يحتمل أيضا أن يكون رجوعه وما رجع إليه هو الصحيح. إذن يحتمل أن يكون هذا الشخص فعلا زنى كما أقر، أو أنه لم يزني كما تراجع. إذن فصار زناه محل شك، زناه محل شك، وبالتالي ندرأ عنه الحد لوجود هذه الشبهة، ندرأ عنه رجوع هذه، أو ندرأ عنه الحد لوجوب، أو عفوا لوجود هذه الشبهة، ندرأ عنه الحد لوجود هذه الشبهة. إذن هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار. قد يقول قائل: مر معنا في باب الخصومة أن المؤلف رحمة الله عليه قال: ومن أقر بشيء لزمه ما أقر به، ومن أقر بشيء لزمه ما أقر به. فقررنا في أن الإنسان إذا أقر بشيء فليس له الرجوع عما أقر به، فكيف في هذا الباب نقول بأن الحد يسقط بالرجوع عن الإقرار، وأن هذا الرجوع يصح حينئذ، فلا يقام حد الزنا على هذا الشخص الذي رجع عن إقراره. نقول: الفرق بين ما ذكره المؤلف رحمه الله ها هنا في باب حد الزنا وبين ما ذكره في باب الخصومة، أن ما ذكره في باب الخصومة فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فيما يتعلق بحقوق الآدميين، فمن أقر بشيء فيما يتعلق بحقوق الآدميين لزمه ما أقر به وليس له الرجوع عن ذلك. لو اختصم مثلا شخصان، قال الشخص الذي رفع الدعوى: فلان أخذ مني هذا الشيء، هذا المتاع، فأقر بذلك خصمه، قال: نعم أنا من أخذ ذلك المتاع، فليس له الرجوع بعد ذلك، لأنه أقر بشيء متعلق بحق آدمي فليس له الرجوع عن ذلك الإقرار. وهكذا الحدود التي يتعلق بها حق آدمي، الحدود التي يتعلق بها حق آدمي فليس للمقر أن يرجع عن إقراره، وإذا رجع فلا يصح رجوعه، كالقصاص مثلا، إذا أقر بأنه قتل فلانا فليس له الرجوع عن ذلك الإقرار ولزمه حد القصاص، لأن القصاص حد يتعلق بحق آدمي. وهكذا في القذف مثلا، لو أقر بأنه قذف فلان فنقول حد القذف يتعلق بحق آدمي فليس له الرجوع عن هذا الإقرار. وأما الحدود التي هي حق الله تبارك وتعالى كحد الزنا مثلا، فليس كحد الزنا مثلا، فنقول هذا الحد هو حق لله تبارك وتعالى وليس حق آدمي. ولذلك حتى لو رضيت المرأة بالزنا، يقول هذا الرجل أنا زنيت بها وهي راضية وأعجبها ذلك، فهل يقام الحد؟ نقول نعم يقام الحد، لأن هذا الحد هو حق لله تبارك وتعالى وليس لحق آدمي. إذن فالحدود التي هي حق لله تبارك وتعالى كحد الزنا، لو رجع فيها الإنسان عن إقراره فإنه يصح رجوعه، يصح، لأن هذا الرجوع كما قلنا يصير هذه المسألة يعني فيها شبهة، فيها شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الحد هو حق لله جل وعلا وليس حق أو وليس حقا لآدمي. إذن هذا هو الفرق بين ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب وبين ما سبق ذكره في باب الخصومة. طيب نواصل شرح كلام المؤلف. قال: ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء. يعني لو أن امرأة اتهمت مثلا بالزنا أو شهد عليها أربعة شهود بأنها زنت، ثم وجدت هذه المرأة عذراء، والمرأة العذراء هي التي بقيت أو بقي غشاء بكارتها أو بكارتها، غشاء البكارة يعني بقي سليما، بقي سليما غير تالف. إذن فنقول هذا دليل على أن هذه المرأة يعني لم يدخل ذكر في فرجها، بدليل يعني سلامة يعني عذارتها وغشائها. إذن فالمرأة العذراء لا يقام عليها الحد، لا يقام عليها الحد، لأن بقاء يعني هذا الغشاء سليما يعد شبهة يدفع بها ماذا؟ الحد، يدفع بها الحد. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وبكون المرأة عذراء، يعني يسقط الحد بكون المرأة عذراء. فإذا وجدت المرأة التي اتهمت بالزنا أو شهد عليها الشهود بالزنا، وجدت بأنها لا تزال عذراء، بأنها لا تزال عذراء، فلا يقام عليها ماذا؟ الحد. هذا هو المقصود. قال: أو رتقاء، يعني المرأة أيضا التي شهد عليها بالزنا أو اتهمت بالزنا وجد أنها رتقاء. وقوله رتقاء، الرتق كما قال العلماء هو انسداد في فرج المرأة يمنع من وطئها، وانسداد في فرج المرأة يمنع من وطئها. فإذا وجدت المرأة كذلك فهذا يدل على أنها لم تزني، أو على الأقل يعني يكون ذلك شبهة تفيد بعدم ماذا زناها. والحدود كما قلنا تدرأ ماذا بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. إذن فطو الحد لكون المرأة عذراء أو رتقاء. قال وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا، يعني هكذا أيضا فيما يتعلق بالرجل، يعني الرجل الذي تهم بالزنا أو شهد عليه الشهود بالزنا إذا وجد مجبوبا، والمجبوب هو مقطوع الذكر، المجبوب هو مقطوع الذكر، فإذا وجد الرجل مجبوبا فهذا يسقط عنه الحد، لأنه دليل على عدم وقوعه في الزنا، لأن الزنا الذي يجب به الحد كما مر معنا في الدروس الماضية هو الذي يقع فيه إيلاج ذكر الرجل في فرج المرأة، والمجبوب لا يتصور في حقه هذا المعنى فيسقط عنه الحد بذلك. وهكذا أيضا العنين، والعنين هو الذي لا ينتصب ذكره، لا يقوم ذكره لكونه لا يشتهي النساء، فهذا أيضا إذا يعني اتهم بالزنا أو شهد عليه بالزنا فإذا ثبت بأنه عنين فإن ذلك مما يسقط عنه ماذا؟ مما يسقط عنه الحد، لأن هؤلاء كما قلنا يعني وجود هذه المعاني فيهم يعني تدل على أنه لم يقع في حقهم الإيلاج الذي هو شرط لوجوب إقامة الحد على من زنى. إذن هذا مجمل ما ذكره، يعني هذا مجمل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الجمل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.